الصلاة وكثرة اللسان. يقول إمام الشافعي: وكوفيهم تتساءلون مخففا وحمزة والأرحام بالخط جملا. ومعنى هذا أن الكوفيين قرأوا واتقوا الله الذي تساءلون بتخفيف السين، وقرأ باقي القراء تساءلون بتشديد السين. وقوله والأرحام بالخط جملا وحمزة والأرحام بالخط جملا، معنى هذا أن حمزة قرأ والأرحام عطفا على الضمير في قوله به، وقرأ باقي القراء والأرحام عطفا على لفظ الجلالة في قوله تعالى واتقوا الله. وهذا معنى قوله وكوفيهم تساءلون مخففا وحمزة والأرحام بالخفض جملا. وقصر قياما عما يصلون ضمة صفا نافع بالرفع واحدة زلا. ومعنى هذا وقصر قياما عما، كلمة عما رمز لنافع وابن عامر قرأوا قوله تعالى التي جعل الله لكم قياما، وباقي القراء قرأوا التي جعل الله لكم قياما، وهاتان لغتان في المصدر. وقوله يصلون ضم كم صفا، معنى هذا أن المشار إليهما بقوله كم صفا، وهما ابن عامر وشعبة قرأ قوله تعالى وسيصلون سعيرا بضم الياء من الفعل أصلاه، وقرأ باقي القراء وسيصلون سعيرا بفتح الياء من الفعل صلاه. وقصر قياما عما يصلون ضم كم صفا نافع بالرفع واحدة جلا. ومعنى هذا أن نافعا قرأ قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف برفع واحدة، على أن كان تامة تستغني بمرفوعها عن منصوبها. وقرأ باقي القراء وإن كانت واحدة فلها النصف، ومعنى هذا أن كان ناقصة والتقدير وإن كانت الوارثة واحدة فلها النصف. ثم قال بعد ذلك ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا ووافق حفص في الأخير مجملا. ومعنى هذا في قوله تعالى يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم، قرأت بفتح الصاد للمشار إليهم بقوله صح كما دنا وهم شعبة وابن عامر وابن كثير. وحفص وافقهم في الموضع الأخير يوصى بها أو دين غير مضار. وقرأ باقي القراء يوصي بها أو دين بكسر الصاد في الموضعين. وهكذا ثم قال وفي أم مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شملنا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بالشين من شملنا وهما حمزة والكساء قرأ فلأمه الثلث بكسر الهمزة، كما قرأ أيضا في إمها رسولا وإنه في إم الكتاب بكسر الهمزة أيضا. ولكنه في قوله لدى الوصل يريد بذلك قوله تعالى في إمها رسولا في إم الكتاب. فإذا وقفنا على كلمة في وقفا اضطراريا أو اختباريا نقرأ هكذا أم الكتاب أو أمها رسولا بضم الهمزة. إذا ضم الهمزة بالكسر في حال الوصل كلمة في الكلمتين. أما في قوله تعالى فلأمه الثلث فلا يتصور الوقف على اللام. إذن لا بد من الوصل وكسر الهمز في الكلمتين فلأمه الثلث فلأمه السدس، وباقي القراء قرأوا بضم الهمزة فلأمه الثلث فلأمه السدس، في أمها رسولا، في أم الكتاب، في سورة الزخرف. وهذا معنى قوله وفي أم مع في أمها فلأمه، لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شملا. وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكثر الميم فيصلا. ومعنى هذا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم قراءة حمزة، أما الكتاب يقرأ هكذا أمهاتكم، وهكذا أو بيوت أمهاتكم لحمزة أو بيوت أمهاتكم للكتاب. وهكذا أيضا يخلقكم في بطون أمهاتكم قراءة حمزة، يخلقكم في بطون أمهاتكم قراءة الكساء، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم قراءة حمزة وقراءة الكساء أمهاتكم. إذن بكسر الهمزة لحمزة والكساء، أما الميم تكسر لحمزة فقط، وباقي القراء قرأوا بضم الهمزة وفتح الميم أمهاتكم في المواضع الأربعة. وهذا معنى قوله وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكثر الميم فيصلا، يعني شاف حمزة والكساء يكثران الهمزة، وأما الذي كسر الميم في المواضع الأربعة حمزة فقط. وهكذا ثم قال ويدخله نون مع طلاق وفوق مع يكفر يعذب معه بالفتح إذ كلا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله إذ كلا وهما نافع وابن عامر قرأ بالنون في هذه المواضع، يدخله ندخله بالنون في سورة النساء وفي سورة التغابن وفي سورة الطلاق، وكذلك قرأ بالنون في كلمة نكفر ونعذب في سورة التغابن وسورة الفتح هكذا. وهذا معنى قوله ويدخله نون مع طلاق وفوق مع، وفوق مع يريد بذلك سورة التغابن، وفوق مع يكفر يعذب معه في الفتح إذ كلا، وباقي القراء قرأوا بالياء في جميع المواضع التي ذكرت في هذا البيت. ثم قال وهذان هاتين اللذان اللذين قل، يشدد للمكي فذلك جمحرة. ومعنى هذا أن ابن كثير المكي قرأ بتشديد النون، ويترتب على ذلك المد المشبع يمد 6 حركات في هذه الكلمات في قوله تعالى هذان خصمان قالوا إن هذان لساحران واللذان يأتيانها منكم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين هاتين على. وأيضا وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا. ولكن ابن كثير له في سورة القصص وسورة فصلت التوسط والمد مثل عين فاتحة مريم والشورى، وله في النساء، وهذان المد المشبع ست حركات قولا واحدا. وقوله فذلك دمحرا، ومعنى هذا أن ابن كثير وأبا عمرو البصري يقرآن بتشديد النون والمد المشبع في قوله تعالى فذلك برهانان من ربك بسورة القصص. وهذا معنى قوله وهذان هاتين اللذان اللذين قل، يشدد للمكي فذلك دمحنا. وضم هنا كرها وعند براءة شهاب، وفي الأحقاف ثبت معقلا. وضم هنا كرها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وأيضا قل أنفقوا طوعا أو كرها في سورة براءة قرأت بضم الكاف للمشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي، وباقي القراء قرأوا كرها في سورة النساء وسورة براءة هكذا. وهذا معنى قوله وضم هنا كرها وعند براءة شهاب، وفي الأحقاف ثبت معقلا. في سورة الأحقاف قرأت أيضا حملته أمه كرها ووضعته كرها بضم الكاف المشار إليهم بقوله ثبت معقلا، وهم الكوفيون عاصم وحمد والكسائي، وأيضا ابن زكوان عن ابن عامر، وباقي القراء قرأوا بفتح الكاف حملته أمه كرها ووضعته كرها هكذا. وهذا معنى قوله وضم هنا كرها وعند براءة شهاب، وفي الأحقاف ثبت معقلا. وقلت براءة نظرا لبدء هذه الصورة بقوله تعالى براءة من الله ورسوله هكذا. وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا، وكسر الجمع كم شرفا على. ومعنى هذا في قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قرأت بفتح الياء، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة في سورة النساء وسورة الطلاق، وأينما وقعت في القرآن الكريم بفتح الياء للمشار إليهما بقوله وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا، وهما ابن كثير وشعبة عن عاصم، وباقي القراء قرأوا بكسر الياء مبينة أينما وقعت في القرآن الكريم. وكسر الجمع كم شرفا على، الجمع معناه مبينات، لقد أنزلنا آيات مبينات أينما وقعت أيضا في القرآن الكريم قرأت بكسر الجيم بكسر الياء، قرأت بكسر الياء. وهذا معنى قوله وفي الكل تفتح يا مبينة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شرفا على، يعني الذي قرأ بكسر الياء مبينات كم شرفا على، وهم ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم قرأوا مبينات، وقرأ باقي القراء مبينات أينما وقعت في القرآن الكريم في مثل قوله لقد أنزلنا آيات مبينات آيات مبينات لغير كم شرفا على. وهذا معنى قوله وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شرفا على. وفي محصنات فاكسر الصاد راويا، وفي المحصنات افتر له غير اولا. راويا الراء رمز للكساء، ومعنى هذا ان الكساء قرأ بكسر الصاد في قوله تعالى محصنات اينما وقعت، وايضا قرأ بكسر الصاد في قوله تعالى المحصنات، ان الذين يرمون المحصنات. ولكنه في الموضع الاول في سورة النساء قرأ كالجماعة بفتح الصاد والمحصنات من النساء، وفي باقي المحصنات قرأ بكسر الصاد، وهذا معنى قوله وفي محصنات فكسر الصاد راويا وفي المحصنات افتر له غير اولا، اي الموضع الاول في سورة النساء قرأه بفتح الصاد كجماعة القراء هكذا. وفي محصنات فاكثر الصاد راوية وفي المحصنات اكثر له غير أولا. وضم وكسر في أحل صحابهم وجوه وفي أحصن عن نفر العلا. ومعنى هذا وضم وكسر في أحل صحابهم، والمعنى أن المشار إليهم بقوله صحاب وهم حفص وحمزة والكسائي قرأوا بضم الهمزة وكسر الحاء بالبناء للمفعول في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وباقي القراء قرأوا بفتح الهمزة والحاء وأحل لكم ما وراء ذلكم بالبناء للفاعل هكذا. وجوه الواو فاصلة وفي أحصن عن نفر العلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله عن نفر العلا وهم حفص عن عاصم وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع قرأوا فإذا أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد فإذا أحصن، وقرأ شعبة وحمزة والكسائي فإذا أحصن بفتح الهمزة والصاد، وهذا معنى قوله وفي أحصن عن نفر العلا معطوف على قوله وضم وكسر في أحل صحابهم. وجوه وفي أحصن عن نفر العلا مع الحج ضموا مدخلا خصه، وسلفه حركوا بالنقل راشدوا هودنا. ومعنى هذا في قوله تعالى وندخلكم مدخلا كريما، وايضا ليدخلنهم مدخلا يرضونه، قرأ بضم الميم المشار اليهم بالخاء وهو القراء السبعة ما عدا نافعا. اما نافع فقرأ بفتح الميم وندخلكم مدخلا كريما على انها اسم مكان، وايضا ليدخلنهم مدخلا يرضون، وباقي القراء قرأوا بضم الميم مدخلا على انها مصدر ميم اي ادخالا هكذا. مع الحج ضموا مدخلا خصه، وسلفه حركوا بالنقل راشده دلا. ومعنى هذا ان المشار اليهما بقوله راشده دلا وهما الكسائي وابن كثير قرأ فعل الامر من سأل اذا اقترن بالواو او بالفاء بالنقل اي بنقل حركة الهمزة الى الساكن قبلها، فيقرآن هكذا فسلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وسل من ارسلنا رسلنا من قبلك رسلنا وسل من ارسلنا، وايضا فسلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الرحمن فسل به خبيرا، اينما وقعت في القرآن الكريم قرأ بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبل هكذا. وهذا معنى قوله وسلفث الحرك بالنقل راشده دنا. ثم قال وفي عاقدة قصر سوى ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملنا. وفي عاقدة قصر سوى ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله سوى الثاء من سوى وهم الكوفيون الثلاثة قرأوا والذين عقدت أيمانكم بقصر العين عقدت. ومعنى القصر عدم المد مطلقا. وباقي القراء قرأوا بالمد الطبيعي والذين عاقدت أيمانكم. وضم سكون البخل والفتح شملنا. وفي عاقدة قصر سوى ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملنا. والمعنى أن المشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي قرأ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالباقر بفتح الباء والخاء. وقرأ باقي القراء بضم الباء وسكون الخاء ويأمرون الناس بالبخل. وهذا معنى قوله وفي عاقدة قصر سوى ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملنا. وفي حسنة حرمي رفع وضمهم تسوى لما حقا وعم مثقلا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله حرم وهما نافع وابن كثير قرأ قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها حسنة بالرفع على أن كان تام. وباقي القراء قرأوا وإن تك حسنة يضاعفها على أن كان ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر هكذا. وقرأ ابن كثير وإن تك حسنة يضاعفها بالتشديد. وباقي القراء قرأوا يضاعفها إلا ابن عامر هكذا يقرأ بالتشديد كذلك. وفي حسن حرمي رفع وضمهم تسوى لما حقا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله نما حقا وهم عاصم وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون لو تسوى بهم الأرض بضم التاء. ثم قال تسوى لما حقا وعم مثقلا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله عم وهما نافع وابن عامر قرأ بتشديد السين وفتح التاء لو تستوى بهم الأرض. وقرأ ورش لو تستوى بهم الأرض هكذا. يبقى معنا حمزة والكسائي يقرآن هكذا لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض بضم الهاء. وحمزة يسكت على لام التعريف هكذا لو تسوى بفتح التاء وإمالة الألف الواقعة بعد الواو لو تسوى. وهذا معنى قوله وفي حسنة حرمي رفع وضمهم تسوى لما حقا وعم مثقلا. ولامست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب. ولامست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب كلنا. ومعنى هذا أن حمزة والكسائي قرأ قوله تعالى أو لمستم النساء بالقطع وعدم المد في سورة النساء وسورة المائدة كذلك، وباقي القراء قرأوا أو لامسهم النساء بالمد حركتين، ورفع قليل منهم النصب كللا في قوله تعالى ما فعلوه إلا قليلا منهم، قرأ هكذا ابن عامر بنصب كلمة قليلا على الاستثناء، وباقي القراء قرأوا بالرفع إلا قليل منهم على أنها بدل في قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. وهذا معنى قوله ولامست مقصر تحتها وبها شفا، ورفع قليل منهم النصب كلنا. ثم قال وأن نسية عن دارهم تظلمون الغيب شهد دنا، إدغام بية في حلى. ومعنى هذا وأن نسية عن دارهم في قوله تعالى كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، قرئت بالتأنيث أي بالتاء عن دارهم، وهما حفص عن عاصم وابن كثير، وقرأ باقي القراء كأن لم يكن بياء التذكير، والتذكير والتأنيث جائز. وأن نسية عن دارهم تظلمون الغيب شهد دنا في قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا، بياء الغيبة للمشار إليهم بقوله شهد دنا وهم حمزة والكسائي وابن كثير، وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب ولا تظلمون فتيلا. وهذا معنى قوله وأن نسية عن دارهم تظلمون الغيب شهد دنا، إدغام بية في حلى في قوله تعالى بيت طائفة منهم، إدغام التاء في الطاء في هذه الكلمة للمشار إليهما وهما حمزة وأبو عمرو البصري. وهذا معنى قوله إدغام بية في حلى. ثم قال وإسمام صاد ساكن قبل داره كأصدق زايا شاع وارتاح أشملا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي، قرأ بإشمام الصاد بمعنى خلط صوت الصاد بصوت الزاي فيتولد منها ظاء كظاء العوام إذا وقعت الصاد قبل الدال، في مثل قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ولكن تصديق الذي بين يديه سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون حتى يصدر الرعاء. هكذا يقرأ حمزة والكسائي، وباقي القراء قرأوا بالصاد الخالصة ومن أصدق هكذا. ثم قال وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا. هذا البيت تعود فيه القراءة إلى حمزة والكسائي، ومعنى هذا أن حمزة والكسائي قرأ قوله تعالى فتبينوا قرأ فتثبتوا في سورة النساء وسورة الحجرات، وباقي القراء قرأوا فتبينوا، أما حمزة والكسائي قرأ فتثبتوا. وهذا معنى قوله وفيها وفي الحجرات وهكذا. وإشمام صاد ساكن قبل داري كأصدق زايا شاع وارتاح أشملا، وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا. ثم قال وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا. ومعنى هذا في قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قرأت بالقصد للمشار إليهما بكلمة عم وهما نافع وابن عامر، فيقرآن هكذا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام بالقصر لست مؤمنا، وباقي القراء قرأوا السلام بالمد الطبيعي. وغير أولي بالرفع في حق نهشلة. ومعنى هذا في قوله تعالى لا يستوي المؤمن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، قرأت بالرفع غير للمشار إليهم بقوله في حق نهشلة، وهم حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم، قرأوا غير أولي الضرر على أنها وقعت صفة لما قبلها. باقي القراء قرأوا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر على أنها حال نصبت على الحال هكذا. وغير أولي بالرفع في حق نهشلة ونؤته بالياء في حماه، وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا، ونؤته بالياء في حماه في قوله تعالى ومن يفعل ذلك بابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، قرأت بالياء فسوف يؤتيه بالياء للمشار إليهما بقوله في حماه حمزة وأبو عمرو البصري. وباقي القراء قرأوا بالنون فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في أول لا خير في كثير من نجواهم، وهذا بسم الله الرحمن الرحيم، بتوفيق الله تعالى أكمل شرح سورة النساء من متن الشاطبية للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا. ومعنى هذا أن حمزة والكسائي قرأ فتثبتوا مكان فتبينوا في سورة النساء وسورة الحجرات، وباقي القراء قرأوا فتبينوا. ثم قال وعم تتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلة. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله عم قرأ بالقصر وعدم المد في قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وباقي القراء قرأوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام بالمد الطبيعي حركتين. وقوله وغير أولي بالرفع في حق نهشلة في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، قرأت غير بالرفع للمشار إليهم بقوله في حق نهشلة، وهم حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم، على أنها صفة لقوله تعالى لا يستوي القاعدون صفة لكلمة القاعدون. وباقي القراء قرأوا غير أولي الضرر منصوبة على الحال، الحالة كونهم غير أولي الضرر هكذا. وغير أولي بالرفع في حق نهشلة. ثم قال ونؤته بالياء في حماه وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله في حماه قرأ بالياء، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وباقي القراء قرأوا بنون العظمة فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولا يخفى ما فيها من إبدال الهمزة لورش والسوسي عن أبي عمرو وحمزة إن وقف هكذا. وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله حق صرا حلا وهم ابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم قرأوا قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا في سورة النساء بالبناء للمفعول. وباقي القراء قرأوا بالبناء للفاعل فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقوله في البيت حلا ليست إشارة لأبي عمرو، لأن أبا عمرو رمزه مع ابن كثير كلمة حق، وهذا معنى قوله وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا. ثم قال وفي مريم والطول الأول عنهما وفي الثاني ذو صفوان وفي فاطين حلا. وفي مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني ذو صفوان وفي فاطر حلا. ومعنى هذا في مريم في قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، وأيضا في الموضع الأول في سورة غافر أشار إليها بكلمة الطول لقوله تعالى ذي الطول. قرأ أيضا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. والذي قرأ بهذه القراءة في الموضعين المشار إليهم بقوله وفي مريم والطول الأول عنهم وهم ابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم الذين ذكروا قبل ذلك. وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا. ابن كثير وأبو عمرو وشعبة قرأوا هكذا كما قرأوا في سورة النساء بالبناء للمفعول، قرأوا هكذا في سورة مريم وفي الموضع الأول بسورة غافر. وأما الموضع الثاني في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، قرأت هكذا بالبناء للمفعول للمشار إليهما بقوله وفي مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني دون صفا وفي الثاني دون صفا وهما ابن كثير وشعبة عن عاصم. قرأ سيدخلون جهنم داخرين. وباقي القراء قرأوا بالبناء للفاعل سيدخلون جهنم داخرين، وهذا معنى قوله وفي الثاني دون صفا وفي فاطر حلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء وهو أبو عمرو البصري قرأ في سورة فاطر جنات عدن يدخلونها بالبناء للمفعول، وقرأ باقي القراء جنات عدن يدخلونها بالبناء للفاعل. وهذا معنى قوله ونؤته بالياء في حماه وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا وفي مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني ذو صفوا وفي فاطر حلا. ثم قال بعد ذلك ويصالحا فضل وسك مخففا مع القصر واكثر لامه ثابتا ترى. ومعنى هذا أن المشار إليهم بالثاء من ثابتا وهم الكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكتائي قرأوا قوله تعالى أن يصلح بينهما صلحا بسكون الصاد وكسر السين وضم الياء، أن يصلح بينهما صلحا. وباقي القراء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا أن يصالح بينهما صلحا. وغلظ ورش عن نافع اللام بخلف عنه، يعني له فيها التغليظ والترقيق، فيقرأ ورش هكذا أن يصالح أو أن يصالح، كباقي القراء الذين قرأوا معه أن يصالح. وقد ذكرت أن الكوفيين يقرؤون أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير هكذا. ويصالح فضل وسك مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا. ثم قال وتنو بحذف الواو الأولى ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا. لست اللام رمز لهشام عن ابن عامر، مجهلا الميم رمز لابن زكوان عن ابن عامر، والفاء رمز لحمزة. إذن حمزة وابن عامر يحذفان الواو الثانية فيقرآن هكذا وإن تلوا أو تعرضوا بحذف الواو الأولى وضم اللام وضم اللام وزيادة واو وإن تلوا أو تعرضوا. وباقي القراء قرأوا بواوين وسكون اللام وإن تلوا أو تعرضوا. وهذا معنى قوله وتلووا بحذف الواو الأولى ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا. ونزل فتح الضم والكسر حصنه وأنزل عنهم عاصم بعد نزل. ومعنى هذا ونزل فتح الضم والكسر حصنه، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة حصن وهم نافع والكوفيون قرأوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، بفتح النون وفتح الهمزة وفتح الزاي كذلك نزل أنزل. وباقي القراء وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، من الفعل أنزل أو الفعل نزل كذلك هكذا. ولكن نافع والكوفيين قرأوا نزل وأنزل من الفعل نزل ومن الفعل أنزل هكذا. عاصم بعد نزل، والمعنى أن عاصم قرأ بالفتح أيضا في قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب. وباقي القراء قرأوا بالبناء للمفعول وقد نزل عليكم في الكتاب. وهذا معنى قوله وتلو بحذف الواو الأولى ولامها ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا، ونزل فتح الضم والكسر حصنه، وأنزل عنهم عاصم بعد نزلا. ثم قال بعد ذلك: ويا سوف نؤتيهم عزيز، ويا سوف نؤتيهم عزيز، سيؤتيهم، ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة، سيؤتيهم في الدرك كوف تحملا بالإسكان. ويا سوف نؤتيهم عزيز، ومعنى هذا أن المشار إليه بالعين وهو حفص عن عاصم قرأ قوله تعالى: فأولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب، قرأ بالياء، والضمير يعود عن الله تعالى، وباقي القراء قرأوا بنون العظمة: فأولئك سوف نؤتيهم أجورهم. وهذا معنى قوله: ويا سوف يؤتيهم عزيز، سيؤتيهم، وحمزة سيؤتيهم. والمعنى أن حمزة قرأ قوله تعالى: أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما بالياء الذي بعده: إنا أوحينا إليك، قرأ حمزة بالياء، وباقي القراء قرأوا: أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما بنون العظمة. إذن لم يقرأ بالياء إلا حمزة فقط. وهذا معنى قوله: ويا سوف يؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم، في الدرك كوف تحملا بالإسكان. والمعنى أن الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي قرأوا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بسكون الراء، وباقي القراء قرأوا بتحريك الراء مفتوحة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هكذا بالإسكان. تعدوا سكنوه وخففوا، تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا، وأخفى العين قالون مسهلا. ومعنى هذا: كوف تحمل بالإسكان تعدوا سكنوه، سكنوه وخففوا، وخففوا خصوصا، خصوصا الخاء للقراء السبعة عدا أو ما عدا نافعا. فالقراء الستة يقرؤون هكذا: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تعدوا بسكون العين. إذن نافع يقرأ بتحريك العين مفتوحة فيقرأ هكذا: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، بفتح العين وتشديد الدال، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. وهذا معنى قوله: بالإسكان تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا، وقوله: وأخفى العين قالون، قالون، وأخفى العين قالون مسهلا. ومعنى هذا أن قالون له في العين الإخفاء يعني الاختلاس، والاختلاس معناه هو الإتيان بثلثي الحركة، وهذه لهجة من لهجات العرب، هكذا. فيقرأ قالون هكذا: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخفى العين قالون مسهلا. وفي الأنبياء ضم الزبور وهاهنا زبورا، وفي الأنبياء ضم الزبور وهاهنا زبورا، وفي الأنبياء ضم الزبور وهاهنا زبورا، وفي الإسراء لحمزة أسجلا. ومعنى هذا أن حمزة في الصور الثلاثة يقرأ بضم الزاي، فيقرأ هكذا: